إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فكنا قد شرعنا في الدرس الماضي في كتاب العيدين من كتاب الموطأ للإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، فنواصل بقية الأبواب. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولوالديه وللسامعين: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. قال عبيد الله بن يحيى: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يأكل يوم عيد الفطر قبل أن يغدو. قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد. قبل الغدو يعني قبل الغدو إلى صلاة العيد، وقوله في الترجمة هنا في العيد يريد عيد الفطر، يريد عيد الفطر، أي الأمر بالأكل قبل أن يغدو الإنسان إلى المصلى ليصلي صلاة عيد الفطر، فالترجمة خاصة بعيد الفطر. وأورد هذا الأثر عن عروة بن الزبير رحمه الله، قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه، أبوه عروة بن الزبير، أنه كان يأكل يوم الفطر، يعني يأكل شيئا، يأكل، ما ذكر من الذي كان يأكل، لكن قال كان يأكل، يعني كان يأكل شيئا، بمعنى أنه قبل أن يغدو إلى المصلى كان يأكل ويفطر. فقال كان يأكل ويأكل شيئا، قال يوم الفطر. طبعا قوله هنا يوم الفطر، هذا يوم الفطر صار اسما لعيد الفطر، اليوم الذي هو يوم عيد الفطر، لأن يوم الفطر، إذا سألت يوم عيد الأضحى أليس يوم فطر؟ نعم، هو أيضا يوم فطر، لأنه لا يجوز للإنسان أن يصومه، بل لا بد أن يفطر في يوم عيد الأضحى. لكن هكذا إذا أطلق يوم الفطر فإنهم يقصدون به يوم عيد الفطر، يقصدون به يوم عيد الفطر، فاختص هذا الاسم كما ذكر أبو الوليد الباجي رحمه الله ذلك، اختص هذا الاسم بعيد الفطر. إذا قيل يوم الفطر يعني المراد به عيد الفطر. فقوله أنه كان يأكل يوم الفطر يعني يوم عيد الفطر، ولهذا قلت لكم هذه الترجمة في قول الإمام مالك رحمه الله في العيد يعني عيد الفطر، وليس المراد هنا عيد الأضحى، بل المراد عيد الفطر. فالدليل ذلك أنه قال هنا يوم الفطر، قال قبل أن يغدو، يعني قبل أن يغدو إلى الصلاة، قبل أن يغدو إلى الصلاة. وعروة بن الزبير إنما يفعل هذا اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت عنه في سنته عليه الصلاة والسلام أنه كان يفطر يوم عيد الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى، يأكل تمرات. من ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر، والمراد لا يغدو يوم الفطر يعني المصلى ليصلي صلاة العيد، قال لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، وقال يأكلهن وترا، يأكلهن وترا. الشاهد في الحديث، حديث أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يغدو يوم الفطر إلى المصلى حتى يأكل، وكان يأكل التمر ويأكلهن وترا كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن ذلك أيضا حديث بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه عند الترمذي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، لا يخرج يعني للصلاة يوم الفطر، يوم عيد الفطر، حتى يطعم. قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع، يعني يرجع إلى من الصلاة، وقال حتى يصلي، في رواية قال حتى يذبح. والشاهد في الجزء الأول من الحديث، والجزء الثاني سيأتي الكلام عنه إن شاء الله، أما الجزء الأول من الحديث وهو الشاهد في قول بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، والمراد حتى يطعم يعني حتى يأكل شيئا، حتى يأكل شيئا. فإذا عندنا السنة التي دلت عليها هذا الذي دلت عليه هذا الحديث التي دلت عليه هذا الحديث دل عليها هذا الحديث أن المسلم يسن له إذا خرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل قبل أن يخرج لصلاة عيد الفطر، أن يأكل قبل أن يخرج إلى صلاة الفطر، صلاة عيد الفطر، هذه السنة. ثم يزداد على ذلك أن من السنة أن يأكل التمر وأن يأكلهن وترا، فإذا اختار من جملة ما يأكل التمر فهذه سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل التمر بل ويأكلهن وترا كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا استدل به العلماء رحمهم الله على أن هذه هي سنته صلى الله عليه وسلم في أكل التمر، أنه إذا أكله يأكله وترا، أن جاء النص في أنه يأكل التمر وترا إذا كان يغدو للصلاة، وجاء مثلا في رمضان أنه كان يفطر على تمرات، ولكن ما ذكر أنه كان يأكلهن وترا، لكن هذا الحديث دل على أن سنته في أكل التمر أنه إذا أكله يأكله وترا، ومن ثم إذا أفطر أيضا في صيام ونحو ذلك فإنه يفطر على التمر ويأكلهن وترا. فعندنا هنا السنة الأولى المتعلقة بأن المسلم قبل أن يغدو إلى صلاة العيد عيد الفطر فإنه يأكل، ثم يسن له أن يأكل التمر ويفطر على التمر، فقلنا الأول أن يأكل أي شيء، لكن إن اختار التمر وأكل التمر يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويأكلهن وترا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. واستحباب الأكل قبل الغدو إلى صلاة عيد الفطر هذا أمر مجمع عليه بين العلماء، لا يختلف العلماء رحمهم الله في استحباب ذلك، ولهذا قال ابن رشد رحمه الله كما في بداية المجتهد قال أجمعوا على أنه يستحب أن يفطر في عيد الفطر قبل الغدو إلى المصلى، وأن لا يفطر يوم الأضحى إلا بعد الانصراف من الصلاة. فقال أجمعوا على أنه يستحب، يعني لا يختلف العلماء في هذا، أن المسلم يفطر قبل أن يغدو، قال في عيد الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى. وقد ذكر العلماء رحمهم الله حكمة في ذلك، الحكمة في أن المسلم يفطر يوم عيد الفطر قبل أن يذهب إلى المصلى وقبل أن يصلي صلاة العيد. قال ابن حجر رحمه الله نقلا عن المهلب حيث قال المهلب الحكمة في الأكل قبل الصلاة ألا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلي العيد، فكأنه أراد سد هذه الذريعة، هذه حكمة من الحكم، حتى لا يظن ظان وهو قد صام شهرا كاملا في رمضان أنه أيضا يوم الفطر لا يحل له أن يأكل حتى يصلي الصلاة، جاءت هذه السنة يقول سدا لهذه الذريعة، فأمر المسلم أن يفطر صبيحة العيد قبل أن يغدو إلى المصلى. قال وقال غيره لما وقع وجوب الفطر عقب وجوب الصوم استحب تعجيل الفطر مبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه، قال أشار إلى هذا ابن أبي جمرة رحمه الله تبارك وتعالى، وهذا أيضا حكمة أخرى وهي المبادرة إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. هذا اليوم هو يوم الفطر، الأيام التي مضت من شهر رمضان كلها أيام صوم، والمسلم قد صامها امتثال لأمر الله عز وجل، ويوم عيد الفطر الله عز وجل أمر المسلمين بأن يفطروا، فلهذا المسلم يسن له أن يأكل أول اليوم، أن يأكل في أول يوم بعد الفجر، لأن هذا اليوم ليس يوم صوم، فيتمايز هذا اليوم عن الأيام التي مضت وهي أيام رمضان، وبهذا يكون المسلم قد بادر إلى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فأفطر صبيحة يوم الفطر قبل أن يغدو إلى الصلاة. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، قال مالك ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه أخبره أن الناس كانوا يؤمرون، طبعا هذا الذي يقول كان الناس يؤمرون هو سعيد بن المسيب وهو من التابعين رحمه الله تبارك وتعالى يقول: كان الناس يؤمرون، من الذي كان يأمرهم ومن المراد بالناس؟ لعل هنا كما قال أبو الوليد الباجي رحمه الله فيه إشارة إلى عصر النبي صلى الله عليه وسلم أو عصر الصحابة، عصر النبي عليه الصلاة والسلام أو عصر الصحابة، أن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الصحابة قال كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو، وهذا يدل به على أن الأمر بذلك سنة، أن الأمر بذلك سنة، فكانوا يؤمرون به إما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. وهذا يدل على شيء آخر أيضا كما أشار إليه أبو الوليد الباجي رحمه الله، يدل على أن هذا الأمر كان هو الشأن الذي يعمل به دون نكير، أي كانوا يؤمرون بأن يأكل الواحد قبل أن يغدو إلى صلاة عيد الفطر، وهذا الأمر جرى عليه العمل إما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة وعهد الصحابة من بعده دون نكير. فقال كان الناس، أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل يوم الفطر قبل الغدو إلى الصلاة، وقلت هذه سنة وهو مستحب باتفاق العلماء. قال ابن قدامة أيضا في نقل الإجماع قال: لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا، يعني اختلافا بين العلماء. ثم قال يحيى قال مالك: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. الآن السنة المتعلقة بعيد الفطر وهي التي جاء ذكرها هنا في الترجمة: باب الأمر بالأكل قبل الغدو في العيد، والمراد العيد يعني عيد الفطر. طيب الآن يأتي السؤال: وإذا ذكرنا عيد الأضحى فهل الأمر سواء، أن المسلم استحب له أن يأكل قبل أن يغدو أيضا إلى عيد الأضحى؟ هنا قال الإمام مالك رحمه الله: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. وفي المدونة أيضا نقل عن الإمام مالك أنه قال: وكان مالك يستحب للرجل أن يطعم قبل الغدو يوم الفطر إلى المصلى، قال: وليس ذلك في الأضحى. ما هو مقتضى كلام الإمام مالك لما يقول إن هذا ليس في الأضحى؟ مقتضى كلام الإمام مالك رحمه الله أن المسلم إن شاء في عيد الأضحى أن يأكل قبل أن يخرج، وإن شاء ترك، يعني هو مخير. هذا مقتضى كلام الإمام مالك، لأنه قال رحمه الله: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى، يعني لا أرى على الناس أن من السنة أن يأكل قبل أن يذهب إلى الأضحى، بل إن شاء أكل وذهب لصلاة عيد الأضحى، وإن شاء أخر الأكل بعد صلاة عيد الأضحى. فهذا هو مقتضى كلام الإمام مالك، سواء هذا الذي في الموطأ أو الذي في المدونة، يعني أن الأمر على وفق مقتضى كلامه هذا رحمه الله يعني الإمام مالك على حد سواء بالنسبة لعيد الأضحى، على حد سواء بالنسبة لعيد الأضحى، يعني إما أن تأكل وتذهب للصلاة أو تؤخر الأكل بعد صلاة عيد الأضحى. ومما استدل به على هذا الذي أخذ من كلام الإمام مالك رحمه الله، وأن مقتضاه على أن الأمر على حد سواء، إما أن يأكل إما أن إن شاء أن يأكل وإن شاء أن يترك، استدل بحديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه الذي ذبح شاة قبل صلاة العيد، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ومعلوم أن الأضحية إنما تذبح بعد الصلاة، لكن هذا ذبحها قبل الصلاة وأكل منها، وأحب أن يكون أول شيء يأكل منه أن يأكل من أضحيته، فذبحها وأكل منها قبل الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه فعله بأنها ليست أضحية، وإنما شاته هي شاة لحم، فلم يقل صلى الله عليه وسلم أن الشاة التي ذبحها هي أضحية، لأنه ذبحها في غير زمن ذبح الأضحية، لكن الرجل أكل منها وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قالوا: وما أنكر عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولما لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن أكل قبل صلاة عيد الأضحى، قالوا: الأمر على حد سواء، إن شاء أكل وإن شاء لم يأكل. هذا ذكروه كدليل يدل على ما دل عليه مقتضى كلام الإمام رحمه الله الإمام مالك، هذا الذي في الموطأ هنا في قوله: ولا أرى ذلك على الناس في الأضحى. لكن المشهور عند المالكية هو بخلاف ذلك، المشهور عند المالكية هو ما وفق به جماهير أهل العلم واتفق عليه المذاهب الأربعة جميعا، أن السنة في عيد الأضحى أن لا يأكل المسلم إلا بعد الصلاة، فيذبح أضحيته ويأكل من أضحيته. ولهذا قال خليل في المختصر لما ذكر مندوبات العيد، قال رحمه الله: طبعا المختصر يذكر فيه مشهور المذهب، يذكر فيه مشهور مذهب الإمام مالك. فقال خليل بن إسحاق رحمه الله في المختصر، قال في ذكر مندوبات العيد: ومشي في ذهابه وفطر قبله في الفطر وتأخير في النحر. قال: وتأخيره في النحر. لما قال وفطر قبله يعني بالنسبة لعيد الفطر، قال وتأخيره يعني تأخير الفطر، قال في النحر. هذا الذي ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله، أن السنة في عيد الأضحى هي تأجيل الفطر إلى ما بعد ذبح الأضحية، إلى ما بعد ذبح الأضحية. وهذا الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة فعله، كما ذكرت في حديث بريدة بن حصيب السابق عند الإمام الترمذي، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، قال: ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. وفي رواية قال، في رواية الإمام أحمد قال: ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. وزاد أيضا في رواية الإمام أحمد قال: فيأكل من أضحيته. هذه دلت على السنة، السنة الفعلية التي تدل على هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، أن السنة في عيد الأضحى هي بخلاف ما عليه الأمر في عيد الفطر، وأن السنة هنا أن يأكل، أن يؤخر الفطر والأكل إلى ما بعد الصلاة وبعد ذبح أضحيته، فيأكل من أضحيته كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح. وقد في زيادة الإمام أحمد في روايته وهي صحيحة قال: فيأكل من أضحيته. بل كما نقلت لكم كلام ابن رشد السابق نقل فيه الإجماع، لا خلاف بين العلماء في ذلك، بأن هذا مستحب، المستحب للمسلم أن يؤخر الفطر والأكل يوم عيد الأضحى إلى ما بعد الصلاة حتى يذبح أضحيته فيأكل منها، فدلت السنة على ذلك. والسنة دلت على أنه إن أخر الأكل فيأكل من أي شيء، يأكل من أضحيته، هذه اللي دلت عليه السنة، كما قال هنا بريدة رضي الله تعالى عنه قال: فيأكل من أضحيته، يعني يؤخر الأكل، فلا يأكل صبيحة يوم عيد الأضحى ويذهب يصلي ويخطف في الناس ثم يرجع ويذهب أضحيته ثم يأكل صلى الله عليه وسلم من أضحيته عليه الصلاة والسلام. فدل على أن هذه السنة، أن السنة في عيد الأضحى أن يؤخر الإنسان الأكل والفطر إلى ما بعد الصلاة حتى يذبح أضحيته فيأكل من أضحيته. ولما قال بريدة رضي الله تعالى عنه كما في رواية الإمام أحمد رحمه الله قال: فيأكل من أضحيته، هذه الأضحية إذا ذبحت فإن لها أجزاء كثيرة متنوعة، فإذا أكل من أي جزء من أجزائها فإنه يصح ويصيب بذلك السنة. بمعنى أنه يأتي الآن سؤال: هل تخصيص الكبد، أكل الكبد من السنة أن يخصص أكل الكبد؟ يعني هذا ما اشتهر عند الناس، بل هو مشتهر في كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن قلنا هل هو من السنة؟ بمعنى هل دلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ذبح الأضحية وأكل منها كما قال هنا بريدة وقال فيأكل من أضحيته، هل أكل من كبدها؟ لأن قوله يأكل من أضحيته يعني من أي جزء من أجزائها. قد ورد حديث وزيادة رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في نفس الحديث في حديث بريدة بن الحصيب قال: وإذا كان الأضحى لم يأكل شيئا حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. وهذا الرواية في رواية البيهقي، ولكنها لا تخلو من مقال، بل ضعف الحديث الإمام الذهبي رحمه الله والشيخ الألباني من المعاصرين. فهذه الزيادة أنه كان يأكل من كبد أضحيته من جهة الرواية ضعيفة، وإلا لو كانت صحيحة فهي تدل على أن الأفضل أن يأكل من الكبد. إذا قلنا نأتي لهذه السنن على الترتيب، السنة يوم عيد الأضحى أن المسلم لا يأكل إلا بعد الصلاة وبعد أن يذبح أضحيته، وإذا أراد أن يأكل يأكل من أضحيته، يبادر الأكل من أضحيته. لو صح هذا الحديث لقلنا بأن الأفضل أن يأكل كبد من كبدها، الأفضل أن يأكل من كبدها، لأن هذا ظاهر. لو قلنا لصح الحديث في رواية الترمذي لحديث بريدة بن حصيب رضي الله تعالى عنه حيث قال: ولم يأكل شيئا حتى يرجع، وكان إذا رجع أكل من كبد أضحيته. ولكن لما كان الحديث من جهة التحقيق وضعيف ولا يصح، فلا حجة فيه أن يقال إن هذا من السنة. ومع ذلك تجد من الفقهاء رحمهم الله من يقولون إن الأفضل أن يأكل الكبد حتى وإن كان الحديث عندهم ضعيفا، لكن قولهم أن الأفضل أن يأكل من الكبد قالوا لأن الكبد أخف وأسرع نضجا من هذا الباب، لا من باب صحة ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنه قد فعله عليه الصلاة والسلام. إذا قلنا أن الحديث ضعيف فلا حجة فيه. طيب الآن من أين أخذ الفقهاء كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله، من أين أخذ الفقهاء القول بأنه يأكل من الكبد أفضل؟ من هذه الجهة التي أشرت إليها، من جهة أن الكبد أخف، والمراد بقولهم أخف يعني أخف انتزاعا، لما يذبح الإنسان الشاة يأخذ الكبد بسهولة، أول شيء يمكن يأخذه بسهولة أن يأخذ كبدها. ثم من جهة أخرى هي أسرع نضجا، لأنه يبادر الآن، هو يبادر إلى الأكل منها من أضحية بعد ذبيحتها، فالشيء الذي هو أسرع نضجا هو الكبد، فلهذا قالوا إذا أكل من كبدها بهذا الاعتبار. يعني لو أن إنسان يا إخوة، وهذا مشتهر عندنا أن الإنسان أول ما يأكل منها يأكل من الكبد، طيب إذا أكل من كبدها بهذا الاعتبار أنها أخف يعني انتزاعا وأسهل نضجا، بل حتى وأسهل هضما كما قال بعض العلم، وهو الآن لم يأكل في صبيحة ذلك اليوم، ومن ثم فإنه بهذا الاعتبار يكون المقدم من جزء من أجزاء الأضحية أن يأكل من كبدها، وإلا إذا أكل من أي جزء من أجزائها فإن هذا الذي دل عليه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان صلى الله عليه وسلم يأكل من أضحيته عليه الصلاة والسلام. تبقى هنا مسألة، وهي مسألة أن هذه السنة، لأن إذا تعلمنا هذه السنة وهو أن المسلم يوم عيد الأضحى يشرع له ويسن له أن لا يأكل حتى يصلي، لا يأكل شيئا ولا يفطر حتى يصلي الصلاة، صلاة عيد الأضحى. طيب الأمر هذا هل هو مختص بمن يذبح الأضحية، أما فيقال أن من لم يذبح أضحية ولم يستطع أن يذبح أضحية أنه له أن يأكل قبل أن يذهب إلى صلاة العيد؟ الآن يعني الارتباط بهذه السنة، هل هي مرتبطة بذبح الأضحية أم لا؟ يعني الذي يذبح الأضحية هذا واضح، نقول له إن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذبح الأضحية ويوم عيد الأضحى لم يأكل ولم يفطر حتى صلى وذبح أضحيته فأكل منها، فافعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أما إذا جاءنا إنسان قال يا إخوان أنا ما أذبح أضحية، ما أستطيع أن أذبحها، لأن هذه عبادة وهذه القربة تتعلق بالاستطاعة، ما وجد ساعة يشتري أضحية فيتقرب بها لله عز وجل في ذلك اليوم، فجاء يسأل قال أهذه السنة باقية في حقي أم لا، أم أنا لا أتعلق بهذه السنة ولي أن أأكل صبيحة يوم عيد الأضحى؟ المسألة هذه فيها قولان لأهل العلم رحمهم الله. المشروع عند الإمام أحمد رحمه الله أنه يرى بأن من لم يذبح فإن له أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى، من لم يذبح لا يستطيع أن يذبح أضحية أو لم يرد أن يذبح أضحية فإنه له، قال أن يأكل قبل أن يغدو إلى المصلى. من أين أخذ الإمام أحمد هذا؟ أخذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديثات التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخر الأكل يوم الأضحى لأجل أن يأكل من أضحيته. وطيب هذا يقول أنا لا أضحية علي ولا أذبح أضحية، لا أستطيع، أو لم يرد أن يضحي ويراها مثلا سنة، ومن ثم فيقال له على قول الإمام أحمد رحمه الله أنك لك أن تأكل قبل عيد الأضحى. ومن أهل العلم وهذا القول المعروف أيضا عند المالكية أن المسلم يؤخر الأكل يوم الأضحى إلى ما بعد الصلاة حتى وإن لم يضحي. نعم هم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر وأكل من أضحيته، لكنهم نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الأكل والفطر إلى ما بعد الصلاة، ثم لما ذبح أضحيته وأكل من أضحيته صلى الله عليه وسلم. ومن ثم قال المالكية رحمهم الله، ومن ثم فإن المالكية ألحق هنا من ليس عليه أضحية بمن عليه أضحية. لماذا ألحقوه؟ لماذا قالوا أنت الذي لم تضحي تفعل كالذي يضحي، لا تأكل صبيحة يوم العيد إلا بعد الصلاة؟ قالوا هذا كما قال الدسوقي في الحاشية، قال صونا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو تأخير الفطر فيه عن الترك. الدسوقي في الحاشية على الشرح الكبير للدردير، شرحها فيه مختصر خليل، وهو له عليه حاشية ابن عرف الدسوقي رحمه الله، قال صونا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو تأخير الفطر فيه عن الترك. قالوا لأجل أن يراعي ماذا؟ ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نظروا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يأكل لأجل أن يأكل من أضحيته فأخر، بل قالوا ما دام النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الفطر إلى ما بعد الصلاة، حتى الذي لم يضحي صونا لهذا الفعل يوافق فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيؤخر الأكل إلى ما بعد انصرافه من الصلاة، حتى وإن أكل شيئا آخر أو أكل مما أهدي إليه من لحم أو نحو ذلك. وقد تكلم العلماء رحمهم الله أيضا هنا في الحكمة، كما ذكروا الحكمة في تعجيل الفطر والأكل قبل الغدو إلى صلاة عيد الفطر، ذكروا أيضا الحكمة في تأخير الأكل لما بعد الصلاة حتى يأكل من أضحيته. ذكر القاضي رحمه الله حكمتان. الحكمة الأولى قال قال لموافقة الفقراء، لأن الظاهر أن الفقراء ليس لهم شيء إلا ما أعطاهم الناس في ذلك اليوم، يعني من لحوم الأضاحي، فإن الفقراء إنما يأكلون بعد ذبح الناس وإهداء الأضاحي لهم، فقالوا ليوافق هذا المسلم الذي له أضحية يذبحها يوافق الفقراء في هذا فيؤخر الأكل فلا يأكل صبيحة اليوم إلا بعد ذبح أضحيته. والحكمة الثانية قال ليكون أول طعامه من أضحيته، وامتثالا لقوله فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ليكون أول شيء يأكله من أضحيته فيبادر الامتثال أمر الله عز وجل الذي أمر من بالأكل من الأضحية سبحانه وتعالى، فقال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. قال عبيد الله: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر، فقال: كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. ثم قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الترجمة: باب ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة العيدين. التكبير يقصد به التكبير الذي يكون في صلاة العيدين، التكبير الذي يكون في صلاة العيدين يعني التكبيرات الزوائد. قال: والقراءة في صلاة العيدين. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ضمرة بن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. أبو واقد الليثي رضي الله تعالى عنه صحابي، وعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه صحابي، لكن هنا هذا الإسناد، وبهذا الإسناد قد رواه أيضا الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه، يعني رواه عن الإمام مالك من طريق يحيى بن يحيى النيسابوري بهذا الإسناد هكذا، قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب، وهذا في الحقيقة منقطع، لأن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود لم يدرك عمر بن الخطاب، هو أصلا ولد في خلافة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولهذا هذا الإسناد من جهة النظر فيه هو منقطع، لأن عبيد الله لم يدرك عمر بن الخطاب، لأن ظاهره ماذا؟ أنه هو الذي سأل عمر بن الخطاب، فقال أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد الليثي. والذي جاء في رواية أخرى لإمام مسلم، الإمام مسلم لما أورد هذا الحديث أولا أورده بروايته عن الإمام مالك بهذا الإسناد، ثم أعقبه بإسناد آخر من طريق غير مالك رحمه الله، وفيه أن عبد الله أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود حدث عن أبي واقد الليثي قال سألني عمر بن الخطاب. يعني عبيد الله عن من يروي؟ يروي عن أبي واقد الليثي وقد أدركه، فالإسناد لهذا يكون متصلا. ومن ثم قال العلماء إن هذا الانقطاع الذي في رواية الإمام مالك رحمه الله هو انقطاع صوري، لأن ظاهره أن عبيد الله يحدث عن عمر أنه سأل أبا واقد، ولكن الذي في الإسناد الآخر ما يدل على أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود إنما حدث عن أبي واقد الليثي وقد أدركه، وهو الذي قال له بأن عمر بن الخطاب سألني، ومن ثم فيكون الحديث هذا حديثا صحيحا غير منقطع. وأما الانقطاع الذي في رواية الإمام مالك هنا رحمه الله قد ورد أيضا الإمام مسلم فهو انقطاع صوري فقط. قال: سأل أبا واقد الليثي ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. السائل من؟ عمر رضي الله تعالى عنه يسأل أبا واقد الليثي بما كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في العيدين، في عيد الفطر وعيد الأضحى. الآن الأمر الذي يجعل المرء يقف وقفة ويطرح أسئلة. هذا السائل عمر، عمر كم صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم العيد من مرة؟ وكان ممن يلازم النبي عليه الصلاة والسلام، صلى العيد خلف النبي صلى الله عليه وسلم مرات. ومن ثم تطرح السؤال على نفسك فتقول: عمر رضي الله تعالى عنه أيجهل ما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، وهو الذي صلى خلفه عدة مرات حتى يسأل أبا واقد الليثي بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر والأضحى؟ العلماء رحمهم الله وجهوا هذا، وجهوا هذا إجابة عن هذه الأسئلة التي قد تتبادر إلى الذهن. قال الإمام النووي رحمه الله: يحتمل، قالوا يحتمل أنه شك في ذلك فاستثبته. هذا احتمال، أنه شك فسأل أبا واقد الليثي يستثبته في الأمر وفي العلم الذي حصل له وقد شك فيه. قال: أو أراد إعلام الناس بذلك، أو نحو هذا من المقاصد. أراد إعلام الناس، والإنسان قد يعلم الناس بسؤال غيره، كما فعل جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام، كان هو المباشر، النبي صلى الله عليه وسلم كان هو المباشر في تعليم الناس، لأن جبريل كان يسأل وهو يجيب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لأن كان متسببا في تعليمكم بالسؤال. ومن ثم قد يسأل إنسان سؤال ويعلم الجواب لأجل أن يجيب من يجيب فيسمع غيره ويتعلم. فإذا أيضا هذا توجيه، أن عمر سأل أبا واقد الليثي ليتعلم غيره من الناس، ليتعلم من سمعهم ماذا كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وبماذا كان يقرأ في العيدين. وقال أبو الوليد الباجي رحمه الله: يحتمل على معنى الاختبار أو نسي فأراد أن يتذكر، أراد أن يتذكر وأن يستثبت مثل ما ذكر النووي رحمه الله، أو سأله على جهة الاختبار. عمر يختبر أبا واقد الليثي فسأله بما كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين، فهذا هو التوجيه. فقال أبو واقد، يعني مجيب من عمر رضي الله تعالى عنه حين سأله هذا السؤال، قال: كان يقرأ، يعني كان يقرأ فيهما في العيد، في عيد الأضحى وفي عيد الفطر، قال: بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. وطبعا بعد قراءة الفاتحة، هذا معلوم، هذا معلوم حتى لعمر، ولهذا طواه أبو واقد الليثي ولم يذكره، لم يقل له كان يقرأ بالفاتحة وبقاف، بل قال: بقاف والقرآن المجيد، يعني في الركعة الأولى، واقتربت الساعة وانشق القمر، يعني في الركعة الثانية، يقرأ السورتين كاملتين في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة. وقلت إنما لم يذكر له أنه كان يقرأ الفاتحة ثم يقرأ هاتين السورتين، لأن هذا معلوم عند عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وطبعا السنة على ما دل عليه الحديث هنا أن يقرأ بالسورتين كاملتين، فقوله يقرأ بقاف القرآن المجيد يعني بسورة قاف والقرآن المجيد، واقتربت الساعة وانشق القمر يقرأ بسورة اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني بالسورتين كاملتين. فمن أراد موافقة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فإنه يقرأ السورتين كاملتين في الركعة الأولى والركعة الثانية. وهذا في كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ به في صلاة من الصلوات، كما كان يقرأ بسبح والغاشية، أيضا في العيدين في صلاة الجمعة يقرأ بالجمعة والمنافقون، أو الجمعة والغاشية في صلاة الجمعة يقرأ بالسجدة والإنسان في فجر يوم الجمعة. من يريد أن يصيب السنة فيأتي بها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقرأ بما تيسر، إما أن يوافق هذا أو يقرأ بما تيسر. لا يذهب مثلا إنسان يا إخوة ويقرأ في العيد سورة قاف والقرآن المجيد يقسمها بين الركعة الأولى والركعة الثانية، هذا خلاف السنة. لو قرأ بغيرها مما تيسر من القرآن فإن هذا لا بأس به، لكن كانوا يأتي إلى سورة كان يقرأها كاملة ثم يقسمها في ركعتين، ولا يقرأ مثلا جزء من قاف، شيء من عدد من آيات من سورة قاف دون أن يتمها في الركعة الأولى، وعدد من آيات دون أن يتمها لسورة القمر، فهذا لم يصب السنة وليس من السنة. إذا في الفجر، فجر يوم الجمعة، يقرأ السجدة فيقسمها بين ركعتين في الركعة الأولى وركعة الثانية، هذا خلاف السنة. ولو قرأ بغيرها من القرآن فنقول هذا لا بأس به، لا يكون مخالفا للسنة فهو لا بأس به، لكن إن أراد أن يصيب السنة فليأتي بها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال العلماء رحمه الله في بيان الحكمة من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهاتين السورتين، سورة قاف القرآن المجيد في الركعة الأولى، وسورة اقتربت الساعة وانشق القمر في الركعة الثانية في صلاة العيد، وهي صلاة يجتمع فيها الناس، صلاة يجتمع فيها الناس. فقال العلماء رحمهم الله: الحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر. وسورتين قد اشتملتا على هذه الأمور التي ذكروا، فدل الحديث على أنه يسن، بل هو دليل على من قال إنه يسن أن يقرأ بهاتين السورتين في صلاة العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. قالوا إنه من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ولو قرأ الإمام بغيرهما من السور ومن القرآن مما تيسر فإن هذا جائز، بمعنى أنه غير لازم، كما أشار ابن الوليد الباجي رحمه الله، لا يلزم أن يقرأ بهاتين السورتين، ولو قرأ بغيرهما صح، لكن إن قرأ بهاتين السورتين فإن من أهل العلم، ليس أمرا مطبقا عليه، لكن من أهل العلم الشافعي رحمه الله، رواية الإمام أحمد وروي عن الإمام مالك رحمه الله، أنه يرى أن من السنة أن يقرأ بهاتين السورتين. طبعا قلت رواية الإمام أحمد، رواية عن الإمام مالك رحمه الله هي التي ذكرها الأبي رحمه الله المالكي في شرح مسلم، نسب هذا إلى الإمام مالك رحمه الله، أنه له قولا يرى بأن قراءة قاف والقرآن المجيد في الأولى واقتربت الساعة في الثانية من السنة في صلاة العيد. والشافعي هو قول أيضا قال به أخذا بهذا الحديث، وذهب إليه ابن حبيب من المالكية أيضا أنه من السنة أن يقرأ بهاتين السورتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث مسلم من حديث النعمان بن بشير أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة: سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وجاء أيضا في حديث سمرة رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد مثل الذي ذكره النعمان بن بشير، غير أنه لم يذكر الجمعة، وإنما قال كان يقرأ بهاتين السورتين سبح وهل أتاك حديث الغاشية في العيدين، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهاتين السورتين في العيدين. وهذا الأمر الذي كان يكثر منه صلى الله عليه وسلم، حتى أن بعض العلم قال هذا مما تواتر عنه عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وبهل أتاك حديث الغاشية، يعني هذه في الركعة الأولى والأخرى في الركعة الثانية في صلاة العيدين يقرأ بهما، ويكثر أن يقرأ بهما صلى الله عليه وسلم. ولهذا اتفق المذاهب الأربعة جميعا على أن من السنة أن يقرأ في صلاة العيدين بسورتي سبح اسم ربك الأعلى في الأولى وهل أتاك حديث الغاشية في الثانية. قلت هذا اتفق عليه المذاهب الأربعة جميعا، ولكن الحديث الذي أورده الإمام مالك رحمه الله أيضا يدل على أن هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته أن يقرأ بقاف وسورة القمر في الثانية، والجمع بينهما أن هذا يكون أحيانا، أن يقرأ في الركعة الأولى بسبح والثانية بالغاشية، وهذا الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم، وإن قرأ الإمام أحيانا سورة قاف في الأولى وسورة القمر في الثانية فإنه يوافق بذلك أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث يدل على ذلك. قال ابن رشد رحمه الله: أجمعوا على ألا توقيت في القراءة. ألا توقيت في القراءة يقصد أنهم قد اتفقوا أنه لا يلزم قراءة شيء في صلاة العيد لا يقرأ بغيرها، هذا ما قال به أحد من الفقهاء. إن قرأ الإمام بما تيسر من كتاب الله عز وجل فإنه تصح صلاته بأي شيء قرأ، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر بعدها فإنه يصح، لكن إصابة السنة في ماذا؟ في أن يوافق ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال ابن رشد وأكثرهم، يعني أكثر العلماء، وهو قول المذاهب الأربعة جميعا، قال: استحب أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية، قال: لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: واستحب الشافعي القراءة فيهما بقاف واقتربت الساعة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هذا قول الشافعي فقط، بل روي أيضا الإمام أحمد رحمه الله قال به عبد الملك بن حبيب بن المالكية، وقلت الأبي رحمه الله في شرح مسلم نسبه إلى الإمام مالك رحمه الله أنه قد قال به أيضا رحمه الله تبارك وتعالى. والإمام ابن القيم رحمه الله لما ذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يقرأ به في صلاة العيدين قال رحمه الله: ولم يصح عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ذلك. الذي صح أنه كان يقرأ في الأولى بسبح والثانية بالغاشية، وصح أنه كان يقرأ بقاف في الأولى وسورة القمر في الثانية، هذا الذي صح عنه ولم يثبت عنه. طبعا لما نقول لم يصح عنه غير ذلك، أن تقول مثلا أن من السنة أن يقرأ بغيرها، كما ذكر الإمام مالك رحمه الله في المدونة، نقل عنه أنه يرى بأن من السنة أن يقرأ بسبح في الأولى والشمس وضحاها في الثانية، لكن هذا ماذا يفتقر إلى دليل صحيح يثبت، يدل على أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بذلك. لكن ابن القيم رحمه الله لما ذكر هديه في قراءته في صلاة العيدين في زاد المعاد، ذكر بأنه لم يصح عنه غير ذلك، أي ما روي، ما ذكر الإمام مالك رحمه الله هنا، وما جاء في حديث النعمان بن بشير وسمرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين أنه قرأ بسبح وكذلك بالأعلى. ولو انتبهتم إلى كلام ابن رشد رحمه الله لما ذكر بأن هذا القول عند الأكثرين استحباب القراءة بسبح في الأولى والغاشية في الثانية، قال: لتواتر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يؤخذ منه أن الإمام إذا صلى بالعيدين ويريد إصابة السنة فيقرأ بسبح والغاشية، وهذا الذي يكون كثيرا منه، وإن قرأ أحيانا بقاف واقتربت الساعة فهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وفعله عليه الصلاة والسلام. واستدل بهذا الحديث وكذلك حديث النعمان بن بشير على أن السنة في صلاة العيد أن تكون جهرا، أن يجهر بها، حتى وهي صلاة نهارية فإنه يجهر بها، حتى إن لم يكن من جهة الدليل فهي مثل الجمعة، جمعة عيد وتصلى صلاة جهرية، فكذلك صلاة العيد التي تكون في النهار ويجتمع فيها المسلمون فتصلى صلاة جهرية. ووجه الاستدلال من الحديث أن الصحابة كيف عرفوا ماذا كان يقرأ النبي عليه الصلاة والسلام؟ عرفوا بماذا كان يقرأ لما سمعوه، بمعنى أنه جهر صلى الله عليه وسلم، فاستدل بهذه الحديث على أن السنة في صلاة العيد أن يجهر بالقراءة فيها. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: وهو الأمر عندنا. قال مالك: في رجل وجد. نعم. قال عبيد الله: وحدثني عن مالك عن نافع عن مولى عبد الله بن عمر أنه قال: شهدت الأضحى والفطر، يقصد الصلاتين، صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى، مع أبي هريرة. وقوله مع أبي هريرة أي أن أبا هريرة كان الإمام فصلى بهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة يعني في الركعة الأخيرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك: وهو الأمر عندنا، يعني بالمدينة، هذا الذي ألفاه الإمام مالك رحمه الله عند أهل المدينة، أنه في صلاة العيد يكبرون 7 قبل القراءة و5 في الركعة الأولى و5 قبل القراءة في الركعة الثانية. وهذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. الآن ابن عمر يذكر ماذا صنع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فما ذكر هذا مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الفعل منه، من أبي هريرة، لا يكون من قبل الاجتهاد، لا يكون من قبل الاجتهاد، هذه عبادة لابد فيها من الاتباع، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في عدد التكبيرات. لماذا 7؟ لماذا ليس أقل ولا ولا ولا أكثر؟ ومن ثم فإن هذا الأمر لا يتعلق بالرأي، ولهذا أبو عمر بن عبد البر رحمه الله قال: مثل هذا لا يكون رأيا ولا يكون إلا توقيفا، لأنه لا فرق بين 7 وأقل وأكثر من جهة الرأي والقياس. وزد على ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في فعله هذا حين صلى فكبر 7 في الأولى قبل القراءة و5 في الثانية قبل القراءة، قد وافقه الصحابة على ذلك وما أنكروا عليه، وابن عمر واحد ممن شهد ذلك ورواه عنهم، كما الآن روايتنا هاته، ابن عمر يروي ذلك عن أبي هريرة وماذا فعل، ولو أنكر عليه لذكر أنهم أنكروا عليه، فالصحابة قد أقروه على على على ذلك. هذا من جهة التكلم عن هذا الأثر، وإلا هذا الذي فعله أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد ثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام في ذكر ما رواه الإمام مالك رحمه الله، لأنه ما ذكر شيئا مرفوعا في هذا الباب، فالتوجيه أن هذا الفعل من أبي هريرة لا يكون من قبيل الرأي بل يكون من قبيل التوقيف، وأن هذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام والذي علمهم إياه من جهة، وموافقة الصحابة لأبي هريرة دليل على ذلك. أما من جهة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة وهي المتعلقة بالتكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من ذلك ما رواه ابن ماجة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد، وقوله في عيد يعني عيد الفطر أو عيد الأضحى، قال 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الأخرى. وفي رواية أبي داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم: التكبير في الفطر 7 في الأولى و5 في الآخرة. وأيضا ما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأولى 7 وفي الثانية 5. يعني هذه الحديث تدل على ما دل عليه فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذه الحديث هي التي استدل بها جمهور العلماء على أن السنة في تكبيرات العيد في صلاة العيد أن يكبر الإمام 7 في الأولى ويكبر 5 في الثانية، ويكبر 5 في الثانية. هذا الذي استدل به جمهور العلماء على ذلك، لأن هذه المسألة مسألة التكبير في صلاة العيد هي مسألة فيها أقوال كثيرة. ابن المنذر رحمه الله ذكر 12 قولا من أقوال أهل العلم في عدد التكبيرات التي يكبرها المسلم يكبرها الإمام في صلاة العيد، أقصد التكبيرات الزوائد، التكبيرات الزوائد التي تكون في الركعة الأولى وكذلك في الركعة الثانية، ذكر 12 قولا. ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد لما ذكر هذه الأقوال ذكر أهم الأقوال، أشار إلى ما أقوالي إلى عدد الأقوال التي ذكر ابن المنذر، لكن ذكر أهم الأقوال التي دل عليها الدليل. ومن الأقوال المتعلقة بأصحاب المذاهب الأربع مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة أن السنة أن يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية في الجملة، وسأبين لما قلت في الجملة لأن كان فرق بين المالكية والحنابلة من جهة والشافعية من جهة في صورة سأذكرها، لكن في الجملة هؤلاء الجمهور يرون بأن السنة أن يكبر 7 في الأولى و5 في الثانية أخذا بهذه الحديث التي ذكرتها وفعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أبو حنيفة رحمه الله يرى بأنه يكبر 4 في الأولى قبل القراءة ويكبر بعد يكبر 3 في الأولى قبل القراءة سوى تكبيرات الإحرام، ويكبر 3 بعد القراءة وقبل الركوع، قبل بعد القراءة وقبل الركوع سوى تكبيرة الركوع. يعني هذا عند أبي حنيفة رحمه الله يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 3 تكبيرات ثم يقرأ، وفي الركعة الثانية موضع التكبير عنده يكون بعد القراءة، يعني يرفع ويقوم ويقرأ ثم يكبر 3 ثم يكبر للركوع وهذا أخذا بأثر ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في ذلك. سبب اختلاف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أنا ذكرت فقط المذاهب الأربع وإلى ثمة أقوال أخرى، سبب اختلافهم في اختلاف الآثار الثابتة عن الصحابة، لأن كل واحد استدل بأثر، خاصة أقوى الأقوال ومنها التي أشار إليها ابن رشد رحمه الله، أقوى الأقوال استدلوا بها بأثار ثابتة عن الصحابة، فمن أسباب اختلافهم تعارض أثر الصحابة في هذا الباب في عدد التكبيرات، تكبيرات الزوائد في صلاة العيد. ومن أسباب اختلافهم الاختلاف في صحة الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام التي ذكرت منها ما رواه ابن ماجه ورواه أبو داود عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن غيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص، فهم اختلفوا في صحة هذا الأحاديث. ومن ثم من صحت عنده الأحاديث هذه التي ذكرتها وهي صريحة في أنه كان يكبر 7 في الأولى ويكبر 5 في الثانية، هي التي استدل بها جمهور العلماء رحمه الله المالكية والشافعية والحنابلة، وهو الصحيح على أن عدد التكبيرات في صلاة العيدين هي 7 في الأولى و5 في الثانية في الركعة الثانية، وهذا أقوى الأقوال لصحة الأحاديث الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك. أما الآن إذا تبين وتقرر أن هذا هو الصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أن السنة أن يكبر الإمام 7 في الأولى و5 في الثانية، طيب بالنسبة للتكبير يكبر 5 في الثانية سوى تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال لما؟ لأنه يكون في السجدة يكون في السجدة من الركعة الأولى، ثم يجلس جلسة خفيفة، جلسة استراحة إن كان يرى بسنيتها، أو يقوم مباشرة. الآن إذا قام سيكبر. هذا التكبير غير معدود، هذا التكبير غير معدود. وقد جاء في زيادة في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سوى تكبير الركوع، سوى تكبيرتي الركوع. ما يدل على أن هذه التكبيرات يستثنى منها تكبيرة الانتقال، يعني يكبر خمسا كاين تكبيرة هي تكبيرة الانتقال، هذه غير معدودة. وجه الفرق بينهما أن تكبيرة الانتقال لا تكون عند القيام، احنا نتكلم عن التكبيرات الزوائد إذا استتم قائما ثم قبل أن يشرع في القراءة يكبر ثم يشرع في القراءة. أما تكبيرة الانتقال اللي هي ما هي وهي شعار الانتقال لا تكون حتى يقف الإنسان، لا، هذه في الصلاة عموما، في الصلاة عموما إذا قام الإنسان من السجدة قائما الركعة الثانية ولو جلس جلسة الاستراحة جلسة خفيفة فإن التكبير لا يكون عند قيامه حتى يستتم قائما ثم يكبر، لا، بل يكون هذا التكبير عند قيامه من السجود، ولا من عند قيامه من السجود، يعني لما يقوم من السجود سواء جلس جلسة خفيفة أو قام مباشرة فإنه يكبر عند قيامه من السجود. هذا يكون شعارا للانتقال، ومن ثم فلا يرفع من السجود ويستتب قائما ثم يقول الله أكبر، هذا في الصلاة عموما. ومن ثم لما كانت هذه التكبيرة هي شعار الانتقال، هذه لم تعد في التكبيرات الزوائد، فإن تكبيرة الانتقال ثم لتكون عند قيامه، فإذا قام بدأ التكبيرات كم يكبر؟ نحن نتكلم عن ركعة ثانية، يكبر خمس تكبيرات، يكبر خمس تكبيرات. أما بالنسبة لي التكبيرات في الركعة الأولى، قلت لكم الجمهور عموما يرون بأنها سبع تكبيرات، وهذا الذي دل عليه الحديث، لكن الإمام مالك رحمه الله وكذلك الإمام أحمد على أن هذه التكبيرات السبع تعد معها تكبيرة الإحرام، أي يكبر تكبيرة الإحرام هذه واحدة ثم يكبر ست تكبيرات الزوائد، المجموع كم؟ سبع، سبع تكبيرات، هذا عند الإمام مالك وإمام أحمد. والشافعي رحمه الله لا، يرى بأن تكبيرة الإحرام وحدها ويزيد سبع تكبيرات، وهذا الذي قلت لكم، هم في الجملة يرون سبع تكبيرات، لكن خلافهم هنا. المالكية والحنابلة يقولون يكبر سبع تكبيرات في الأولى مع تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام التي لا بد منها والتي تحرم الصلاة وركن من أركانه، ثم يزيد ست تكبيرات، ثم بعد ذلك يشرع في القراءة. الإمام الشافعي رحمه الله يقول هاته السبع كلها زوائد، يعني زائدة عن تكبيرة الإحرام، فيكبر تكبيرة الإحرام ويكبر سبعا، فهذا وجه الفرق بينهم. طبعا الإمام الشافعي رحمه الله هنا نظر إلى أن ابن عمر مثلا، هذا حديث الباب، لما نقل ماذا صنع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، إنما ذكر أنه ينقل الشيء الزائد. الشيء الزائد ما هو؟ طيب الآن قال كبر خمسا، كبر خمسا، احتجنا إلى أن نقول خمسا سوى تكبيرة الانتقال، لأنه يتكلم عن التكبيرات الزائدة عند القيام، سوى تكبيرة الانتقال. هذا ما دعا الإمام الشافعي رحمه الله إلى أنه قال بأن السبع التي ذكرها أيضا ابن عمر أنه كبر سبعا ومثلها التي جاءت في الأحاديث هي زائدة عن تكبيرة الإحرام. قال كأنه يرى بأن التكلم في هذه الأحاديث إنما هو عن التكبيرات الزائدة، ومن ثم فهو يرى أن سبع تكبيرات جميعا زائدة، فثمة تكبيرة الإحرام ثم يزيد سبع تكبيرات. الإمام مالك رحمه الله لماذا قال سبع تكبيرات بتكبيرة الإحرام؟ الآن ماذا نقل لنا هنا يحيى رحمه الله؟ الإمام مالك رحمه الله قال مالك: وهو الأمر عندنا عند أهل المدينة، يعني وجد بأن هذا هو العمل عندهم. فالإمام مالك أنه جمع بين الأثر وبين العمل، جمع بين الأثر وبين العمل، فقال هذا الأثر دل على أنه كان يكبر سبعا في الأولى. طيب الآن تقول هذا يحتمل أنها زائدة على تكبيرة الإحرام ولا معها تكبيرة الإحرام؟ فإن الإمام مالك رحمه الله بالإضافة لهذا الأثر زاد العمل، وهو أن العمل الذي أدرك عليه الناس، قال: والأمر عندنا في المدينة، أنهم كانوا يكبرون سبعا ويحتسبون تكبيرة الإحرام معها، يعني تكبيرة الإحرام ويكبرون ستا، المجموع سبع، فلذلك هو قال مثل قال الإمام أحمد مثله رحمه الله أنه يكبر سبعا مع تكبيرة الإحرام. هو قد روي حديث فيه زيادة لو كانت صحيحة فإنها تكون حجة للإمام الشافعي رحمه الله، وهي رواية الدارقطني من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر العيد 12 تكبيرة سوى تكبيرة الافتتاح. قلت لكم جاء في رواية عائشة في رواية أبي داود قالت سوى تكبيرتي الركوع، هذه صحيحة، ولكن اختلفوا في هذه الزيادة عند الدارقطني سوى تكبيرة الافتتاح، يعني تكبيرة الإحرام، يعني إذا قلنا بأنها استثنت تكبيرة الافتتاح وكان يكبر 12 ركعة الخمسة التي في الثانية، إذن كان يكبر سبعا سوى تكبيرة الإحرام في الأولى. فهذا الذي حصل فيه خلاف بين العلماء القائلين بأنه يكبر سبع تكبيرات في الأولى وخمسا في الثانية. من المسائل المتعلقة بالتكبير هي مسألة رفع اليدين، هذا التكبير هل ترفع معه اليدان أم لا ترفع معه اليدان؟ يعني إذا كان إنسان يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه، طيب الآن سيكبر التكبيرة الثانية والثالثة والرابعة إلى السادسة ولا إلى السابعة على قول الإمام الشافعي رحمه الله، هل يرفع يديه مع كل تكبير؟ الذي عليه أكثر العلماء أنهم يرون أن السنة أن ترفع اليدان مع كل تكبيرة، وهذا ما في رواية عن الإمام مالك رحمه الله، وهو قول الشافعية وقول الحنابلة والحنفية، هو قول رواية عن الإمام مالك وقال به الشافعية والحنابلة والحنفية، هؤلاء جماهير أهل العلم وأكثرهم يقولون بأن السنة أن ترفع اليدان مع كل تكبيرة، لما يكبر ترفع يديك مع كل تكبيرة، ودليلهم حديث عبد الله بن عمر الذي ذكر هو الآن اعلموا بأنه في هذه المسألة ليس عندنا دليل صريح فيه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ليس عندنا ذلك، ليس ثمة ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك، رافع يديه مع تكبيرات العيد هذه في صلاة العيد، هذه ليس ثمة شيء يدل على ذلك، لكن الجمهور القائلين بهذا القول وهو استحباب رفع اليدين مع كل تكبيرة من تكبيرات الزوائد في صلاة العيد استدلوا بحديث عام، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما لما ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال ويرفعهما، يعني اليدين، يرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى يقضي صلاته. الآن ماذا قال؟ هو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، قال يرفعهما يعني يديه في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع. الآن في غير صلاة العيد لما يأتي إنسان يكبر ليركع يرفع يديه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. هم قالوا هذا الحديث نستدل بعمومه، فهو يقول بأنه أي تكبير كان يكبره قبل الركوع يرفع معه يديه. طيب التكبيرات الزوائد هذه متى؟ قالوا هي قبل الركوع، هذه التكبيرات الزوائد قالوا هي قبل الركوع، قالوا ومن ثم فإنه يرفع يديه مع كل تكبيرة. هذا هو دليل الجمهور، دليلهم هذا الحديث العام. الإمام مالك رحمه الله تفرد بالقول بأن هذا ليس من السنة، ولهذا قال في المدونة الإمام مالك رحمه الله قال ولا يرفع يديه في شيء، لما قلت تفرد أنا أقصد من جملة المذاهب الأربع، تفرد يعني من جملة المذاهب الأربع، ثمة رواية عنه أنه يرى بأنه يسن، ولكن المشهور في مذهب المالكية وهو المشهور من قوله رحمه الله أنه لا يرى بأن ذلك سنة، ولهذا قال في المدونة ولا يرفع يديه في شيء من تكبيرات صلاة العيد إلا في الأولى، وهذا الذي اختاره أيضا ابن حزم الظاهري. هذا بناء على ماذا؟ بناء على أنه لم يثبت في دليل خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. حديث عبد الله بن عمر عام ويحتمل أن المراد به التكبير الذي يكون قبل الركوع للتكبيرات الزوائد، وأما القول بأنك ترفع يديك مع كل تكبيرة في تكبيرات العيد هذا يحتاج إلى دليل. نعم الجمهور من أدلتهم أن قاسوه على صلاة الجنازة، صلاة الجنازة فيها تكبير قالوا ترفع فيها اليدين في كل تكبيرة، لكن هذا أصلا وقع فيه خلاف، وهذا سيأتينا إن شاء الله في كتاب الجنائز. لكن الإمام مالك رحمه الله لما لم يثبت عنده دليل خاص يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال إن هذا ليس من السنة. قال الشيخ المحسن العباد حفظه الله ولم أقف على دليل على رفع اليدين في تكبيرات العيد، لم يقف على دليل يثبت فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أو يدل على أن السنة ترفع أن اليدين ترفعان في التكبيرات الزوائد في صلاة العيد. ولما لم يثبت دليل خاص الإمام مالك رحمه الله ما قال به، وهذا لعله الأقوى، والله تعالى أعلم. من المسائل أيضا المتعلقة بالتكبيرات الزوائد في صلاة العيد هي مسألة هل يشرع الذكر بين التكبيرتين، يعني بمعنى بين كل تكبيرتين. هذه التكبيرات الزوائد إذا كبر المصلي وكبر الإمام هذه التكبيرات، إذا كبر الأولى هل قبل أن يكبر الثانية يشرع له أن يأتي بذكر؟ الحنابلة رحمهم الله يرون أنه يسن له أن يأتي بذكر يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بينهن، يعني بين التكبيرات، بين كل تكبيرتين يكبر ثم يحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر التكبيرة الأخرى ويحمد الله ويثني عليه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ودليلهم أن هذا قد ثبت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وقد أقر ابن مسعود على ذلك أبو موسى الأشعري وحذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما، ومن ثم وهو صحيح رواه الدارقطني وقد صحه الشيخ الألباني كما في الإرواء، فقالوا هذا ثبت وهو صحيح عن ابن مسعود أنه كان يفعل هذا، فلذلك استدل الحنابلة به على أنه يشرع ذلك، وهذا بخلاف قول الجمهور ومنهم المالكية على أنه لا يشرع ذكر بين التكبيرات لأنه لم يثبت في ذلك شيء عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ولو ثبت شيء عنه لنقل أنه كان يذكر بين كل تكبيرتين، فهذا قالوا دواعي النقل إليه لا موجودة، ولنقل إلينا أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر وكان يسكت بين كل تكبيرة وأخرى مما يدل على أنه كان يقرأ شيئا أو يذكر ويأتي بذكر، ومن ثم قالوا هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه عبادة الأمر فيها يتعلق بالتوقيف، ومن ثم فلا يزاد فيها شيء إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الجمهور بهذا، والنووي رحمه الله حكاه عن جماهير أهل العلم، وأنه لم يحفظ شيء مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، ولو كان بين هذه التكبيرات ذكر مشروع لنقل كما نقل التكبير، نقلوا لنا التكبير وأنه كبر سبعا، فكانوا ينقلون أيضا أنه كان بين كل تكبير وتكبير يقول كذا، أو كان يسكت سكوتا طويلا ويقول فيه كذا، فما ذكروا هذا. ولهذا قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله ليس بين التكبير ذكر ولا دعاء ولا قول إلا السكوت دون حد، السكوت دون حد يعني ليس ثم حد، يكبر ثم يسكت سكوتا يسيرا ليس له حد ثم يكبر، قال وذلك بقدر ما ينقطع تكبير من خلفه، هذا قدر السكوت، يعني إذا كبر يكبر من خلفه ثم يكبر التكبيرة التي بعدها، ولا يأتي بذكر ولا بدعاء بين التكبيرتين. وقال الشيخ العثيمين رحمه الله هذا الذكر يعني الذي قال به الحنابلة بين التكبيرات تكبيرات الزوائد قال يحتاج إلى نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ذكر معين محدد في عبادة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول ذلك، فعدم ثبوته عنه صلى الله عليه وسلم والتكلم إنما هو في عبادة وهي مبناه على التوقيف دعا جماهير أهل العلم للقول أنه لا يسن شيء من الذكر بين التكبيرات الزوائد. نعم. قال مالك رحمه الله في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أر بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. قال مالك في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يعني فرغوا من صلاة العيد، جاء ليصلي صلاة العيد فإذا به وجد الناس قد صلوا، سواء أدرك الخطبة أو لم يدرك الخطبة، المهم الصلاة، وجد الناس قد صلوا صلاة العيد. قال قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد، قال إنه يعني الإمام مالك رحمه الله لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، الإمام مالك يرى بأنه ليس عليه أن يصلي صلاة لا في المصلى ولا إذا رجع إلى بيته، يعني المراد بقوله هنا أنه لا يرى عليه صلاة أي أنه لا يرى أنه من السنة أن يقضي صلاة العيد فيصليها في المصلى ولا يصليها في البيت، قال لا يصليها لا في المصلى ولا في البيت، باعتبار كما أشار أبو عمر بن عبد البر رحمه الله في توجيه كلام مالك رحمه الله هذا أن هذه الصلاة صلاة العيد صلاة شرعت لها الجماعة، ومن ثم إذا فاتته الجماعة فإنه ليس من السنة أن يصليها وحده وأن يقضيها. هذا الذي يذهب الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى، أنه ليس من السنة. قال ابن عبد البر: لأن صلاة العيد سنة للجماعة الرجال الأحرار، يعني كما يرى الإمام مالك رحمه الله، قال: فمن فاتته تلك السنة لم يلزمه صلاتها، لا يلزمه أن يصليها، ولا نقول إن من السنة أن تقضيها، أو فضلا أن يقال يلزمك أن تصليها وحدك في البيت ولا في هنا في المصلى. ثم قال: إنه إن صلى، الإمام مالك رحمه الله، أنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا. يعني بماذا يرى؟ يرى بالجواز، من جهة أنه يلزم بقضائها، أو أن من السنة أن يقضي صلاة العيد لما فاتته فيصليها وحده إما في المصلى ولا في البيت، هذا لا يراه الإمام مالك، من جهة أنه السنة أو يلزم. لكن من جهة الجواز، فإن قيل أيجوز له أن يصليها في مصلى ولا في بيته، قال الإمام مالك رحمه الله: لم أرى بذلك بأسا. ثم بين كيف يصلي، قال: ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة. يعني إن صلاها، والإمام مالك يرى بجواز ذلك، فإنه يصليه على الهيئة التي يصليه عليها الإمام، فيصلي ركعتين، لا يصلي أربع كما قال بعض أهل العلم في القضاء أنه يقضيها أربع، بل يصلي ركعتين فقط، ويصلي بالتكبير فلا يترك التكبيرات الزوائد كما قال بعض أهل العلم. وإنما الإمام مالك يرى أنه إن صلاها يصليها كصلاة العيد التي يصليها الإمام ويصليها الناس جماعة، فيصلي ركعتين لا أكثر، ويكبر سبعا في الأولى وخمسا في القراءة. يعني الحاصل أن من فاتته صلاة العيد جماعة، على قول الإمام مالك، أقول الحاصل على قول الإمام مالك، يرى بأنه ليس من السنة أن يقضيها، ولو قضاها وصلاها فيرى بأن ذلك جائز، لكن إن صلاها فإنه يصليها بالتكبيرات الزوائد سبعا في الأولى وخمسا في الثانية. قال الباجي رحمه الله: هذا كما قال مالك، لأن صلاة العيد إنما سنة للجماعة، وتلك الجماعة هم عند مالك الرجال الأحرار، فمن فاتته تلك الجماعة لم يلزمه صلاة العيد، فإن شاء صلاها وإن شاء تركها. يعني يا إخوان، الإمام مالك رحمه الله لا يرى بسنية قضاء صلاة العيد، ويرى أن من صلاها أن هذا جائز لا بأس به، وهذا على المشهور، لأن هذه رواية الموطأ. ومن أهل العلم من يرى بأن من فاتته صلاة العيد، يعني من فاتته وجد الجماعة صلوا وفاتته، فإنه يسن له أن يقضيها، وهذا قول معروف عند الشافعية والحنابلة، وقد روي كذلك عن الإمام مالك فيه، لكن المشهور في الموطأ هذا الذي سمعتموه. هم لماذا قالوا بأنه يشرع له أن أو يسن له أن يقضي تلك الصلاة؟ قالوا: نحن نقيسها على الصلاة المفروضة، لو فاتته الصلاة المفروضة فإنه يصليها ويقضيها بجامع التوقيت، لأن هذه صلاة العيد صلاة، وإن كانت على قولهم أنها نافلة فلها وقت، وكذلك الصلاة المفروضة لها وقت، فإن فاتت الصلاة المفروضة فإنه يصليها، فكذلك إن فاتته صلاة العيد في الجماعة فإنه يصليها، هذا في الجماعة الفريضة تفوته فيصليها بعدهم، والآخر يصليها، قاسوا هذا على هذا بجامع التوقيت. وأيضا قاسوا البعض على الكل. كيف البعض على الكل؟ قالوا: لو أن الناس في البلدة جميعا فاتتهم صلاة العيد، الناس في ذلك اليوم جميعا لم يصلوا صلاة العيد، متى هذا؟ إذا لم يثبت عندهم رؤية الهلال إلا بعد الزوال، ذاك اليوم ظن الناس أنه 30 من رمضان، ثم جاء من يشهد بأن شاهدان عدلان بأنهم رأوا الهلال، كان هذا بعد الزوال، فقالوا بأن رأينا الهلال، إذن هذا اليوم يوم العيد يجب أن يفطروا. طيب صلاة العيد، صلاة العيد يقضوها من الغد، وهذا على قول الشافعية والحنابلة، قد جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلافا لما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله. السنة اللي جاءت بها أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد عنده أعرابيًا بالله أنهما رأيا هلال العيد في اليوم الذي عده النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة أنه 30 والتتمة من رمضان، فشهد أنهما رأيا هلال العيد، فأمر الناس بعد في العشي، يعني بعد الزوال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا بذلك اليوم وأن يخرجوا إلى الصلاة من الغد كما جاء في رواية ابن ماجه، يعني قضوها. فإذن إذا فات الناس جميعا صلاة العيد فيقضونها. الآن العلماء هنا في المسألة قالوا: إذن الذي تفوته صلاة الجماعة صلى الناس العيد وفاتته، فقالوا: فإننا نقيسه على على من فاتتهم، إذا فاتتهم جميعا فإنهم أيضا يقضونها. يعني دليلهم هذان القياسان، قياس على الصلاة المفروضة وقياس البعض على الكلية، بعض الناس على كل أهل البلدة إذا فاتتهم صلاة الجنازة. لكن كما قلت الإمام مالك رحمه الله هنا يرى بأنه لا يسن قضاؤها. وتظهر القوة في كلام الإمام مالك رحمه الله بأنه لا يسن قوة لا تسن قضاء صلاة العيد لمن فاتته، كما أشار إلى ذلك ابن عبد البر وكذلك الباجي، إلى أن هذه صلاة قد شرعت لها الجماعة، صلاة شرعت لها الجماعة، ومن ثم إن فاتت جماعة فإن هذا الذي فاتته الصلاة قد فاتته الصلاة. طيب إن كان لعذر، هو معذور نام فهرع أو ذهب فإذا به وجد الناس قد صلوا، له أجر الصلاة. وإن كان عن تفريط، فرط حتى ذهب وجد الناس صلوا، فهو المفرط. ومن ثم أن قلنا من السنة أن يصليها، قالوا ما دام هي شرعت لها الجماعة فإنه لا يصليها، والدليل لم يدل دليل على أنه يقضيها، يعني أن من فاتته وحده يقضيها. جاء أن من فاتت الجماعة فإنهم يقضونها، لكن واحد تفوته لم يأتي دليل يثبت ذلك، وإنما يبقى أنها شرعت للجماعة فتبقى للجماعة. وهذا ما رجحه الشيخ العثيمين رحمه الله من العاصرين، بناء مثل ما أشرنا في قضية الدعاء بين التكبيرات، أن العبادات مبناها على التوقيف، ومن ثم عبادة شرعت جماعة، هذه التي صلاة العيد، إذا قلنا بأن من فاتته يقضيها يلزمه والآن من السنة أن يقضيها، لابد من دليل يدل على ذلك. إنما رأى الإمام مالك رحمه الله على ما جاء هنا في كلامه في الموطأ أنه إن قضاها فهذا جائز، إن قضاها فهو جائز، وإن صلاها فيصليها ركعتين بالتكبيرات الزوائد. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.